بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلتنا مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي. لقد فرغنا في الحلقات السابقة من مقدمة حول فقه الاختلاف. اليوم نبدأ بمشيئة الله تعالى في الفصل الثاني من هذه السلسلة حول ترشيد العمل الإسلامي، ونبدأ بالحديث حول المدرسة السلفية. الاتجاه السلفي اتجاه إحيائي ينزع إلى تصحيح العقائد وتجريد الاتباع وتزكية الأنفس وترسم خطى السلف الصالح في القول والعمل. والنسبة في هذا الاتجاه أو في هذه المدرسة إلى السلف الصالح، وهو الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهي نسبة حبيبة إلى قلب كل مسلم، فإن سلف هذه الأمة خيارها، فهم المهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، المحافظون على سنته، المتعبد بمحبتهم والثناء عليهم، المشهود لهم بالخير على لسانه صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. برنامج هذه المدرسة أو هذا الاتجاه في التغيير برنامج علمي تربوي، يتجه أساسا في المقام الأول إلى الاهتمام بتزكية الأنفس، الاهتمام بسلامة العقائد، بإحياء فقه السنة. لم يتميز ببرنامج حزبي أو عملي محدد لإقامة الدولة الإسلامية أو إحياء الخلافة الإسلامية على النحو المعهود عند الاتجاهات الجهادية أو السياسية أو غيرهما من الاتجاهات العلمية. طب هذا تعريف، ماذا عن الإطار العلمي لاختلاف بعض فصائل العمل الإسلامي الأخرى مع هذا الاتجاه؟ لا منازعة ابتداء بين فصائل العمل الإسلامي المعاصر في المنطقة السنية، وأؤكد في المنطقة السنية، على الالتزام المجمل بعقيدة السلف، بمنهج أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يتفاوتون في تحقيق ذلك علما وعملا حسب التفاوت في القدرات والتفاوت في ترتيب الأولويات، وإنما يقع النزاع في بعض التفاصيل. فقد تعتب المدرسة السلفية أو الاتجاه السلفي على غيرهم ضعف اهتمامهم بالجانب العقدي، أو تساهلهم مع بعض البدع، أو قلة اهتمامهم بالعلم الشرعي. وقد تعتب بقية الاتجاهات الأخرى على هذه المدرسة إفراطها في العقوف على بعض المباحث النظرية أحيانا في باب العقائد، أو ضعف اهتمامها كما يرون بواجب الوقت وبقضايا الأمة المعاصرة كقضية إحياء الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية والتصدي لخصومها من العلمانيين وأضرابهم. وقد يعتبون أيضا عليهم شدتهم على المخالف في بعض الأحيان وفي بعض المسائل الجزئية، وقد يقع في بعضها تكفير من قبلهم للآخرين، الأمر الذي يفضي إلى التشرذم والتهارش. كما قد يتبادل الفريقان العتب في قضية التمذهب وموقف طالب العلم من هذه القضية. المدرسة السلفية تثبت مرتبة الاتباع لمن له أهلية فهم الحجة من العامة وطلبة العلم، وكثير من الاتجاهات الأخرى لا يرون إفراد هذه المرتبة بتسمية خاصة، يرونها إحدى مراتب العامية، وأنه لا يخرج بها الشخص عن مرتبة العوام، مع اتفاق كلمة الجميع على أن الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس. لا خلاف بينهم أن الاجتهاد وظيفة العلماء وأن التقليد وظيفة العوام، لكن إذا جاء الدليل الصحيح الصريح الذي لا مخالف له لا معارض له فلا يجوز رده بقول أحد من الناس. مما يذكر في هذا المقام أن الشافعي رحمه الله يعني قال له أحد تلاميذه: لقد رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتقول به في هذا؟ يعني مسألة عرضت كان الشافعي قد روى فيها حديثا، فقيل له: أتقول به؟ فانتفض وغضب ثم قال: أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أشد الزنار؟ أرأيتني أدخل الكنيسة حتى تقول لي عن حديث صح عن رسول الله أتأخذ به أم لا؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. لا يزال الخلاف في هذه الحدود خلافا فروعيا لا ينبغي أن يفضي إلى تفرق أهله شيعا يبغي بعضهم على بعض ويتقي بعضهم بأس بعض. إن ضعف الاهتمام بالجانب العقدي لا يعالجه التفرق، وفساد ذات البين والتنازع وتهارج الصفوف إنما تزيله الألفة والتقارب والتناصح المستمر، لا سيما وأن الأمر لا يتعلق بالمنازعة ابتداء في المنهج، لا يتعلق بالانتساب إلى راية أخرى من رايات أهل البدع أو فرق الضلالة، إنما يقف الجميع تحت راية السنة ينتسبون إليها يلتزمون بمنهجها على الجملة، لكنهم يتفاوتون بعد ذلك في تحقيقها علما وعملا حسب تفاوت الاهتمامات والأولويات، أو حسب ما يفتح الله به على هذا الفريق أو ذاك. فإن الله تعالى قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وإن وجدت بعض البدع الجزئية عند هذا الفريق أو ذاك فهو من جنس الخطأ الذي يجب أن يسعى إلى تصحيحه وأن ينكر على أهله بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، ولكن لا يجوز أن يتفرق به صف في واقع فتنة. التساهل مع بعض البدع إن قصد به التساهل مع أصحابها فقد يكون مرده إلى الاجتهاد، بأنه في أزمنة الفتن وغربة الدين وعلو رايات أهل الباطل وأهل الضلالة قد يكون التأليف والمداراة أنفع من الهجر والمجافاة، وقد يصلح الناس من التألف ما لا يصلحهم من التصلب. ولأهل العلم في ذلك مقالات مستفيضة، والأمر حمال ذو وجوه. أما إن قصد به التلبس فعلا ببعض هذه البدع ففي الأمر تفصيل. إن كانت هذه البدع بدعا جزئية فهي من جنس المعاصي التي تنكر على أصحابها بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، لكنه إنكار من داخل الصف لأنها لا تخلع عن أصحابها رداء أهل السنة والجماعة. وإن كانت بدعا كلية، أي تحزبا على أصول بدعية كلية في الدين، فهذه بحق هي الآفة الخطرة، لأن البدع الكلية هي أساس تكوين فرق الضلالة، ويجب الإنكار على أهلها وزجرهم بالهجر ونحوه على أن يتم ذلك في إطار القاعدة الشرعية في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وفي إطار التفريق بين مرحلة الدفاع ومرحلة البناء ومقتضيات كل منهما. لقد سبق تفصيل القول في هذا في سلسلة مقدمة في فقه الاختلاف، وسيأتي مزيد من التفصيل لهذا في نهاية هذه السلسلة بإذن الله تعالى. نحن لا نعلم ولله الحمد في فصائل العمل الإسلامي المعاصر في المنطقة السنية من تحزب تحزبا ظاهرا على بدع كلية تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. اللهم إلا جماعة التكفير بالذنب، وهم قلة مارقة عن السنة، لفظتها مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، وإن كانت لا تقطع عنها ولا النصرة في أوقات المحن. الخلاف في قضية التمذهب خلاف فروعي، ويمكن أن يستدل بكلام أهل العلم لهؤلاء وأولئك، فقد اتفق الجميع على أن الاجتهاد جائز في الجملة، وأن التقليد جائز في الجملة، وأن الأول وظيفة العلماء، وأن الثاني وظيفة العوام، كما اتفقوا على أن الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس كائنا من كان. إذا صح الحديث فالحديث مذهبي، والقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام الأئمة، ولا يجوز أن يكون الإمام مأموما، ولا يجوز أن يكون القائد مقودا. اتفقوا على أن لطلبة العلم من الأحكام ما يتميزون به عن العامة من حيث أهليتهم لفهم الدليل، بل وأهليتهم كذلك للفتوى بما يعرفون من مقالات أهل العلم على سبيل الحكاية لمذاهبهم والنقل لآرائهم، ما داموا عدولا متمكنين من فهم كلام الأئمة. الحقيقة أن إناطة الفتية بالمجتهد فقط يؤدي إلى إغلاق باب الفتية لندرة المجتهدين في زمننا هذا. لو قلت لا يفتي إلا المجتهد إذن لا فتوى، لكن في النهاية إن طلبة العلم ما دام عندهم أهلية لفهم الدليل وأهلية للتبصر بما يعرفون من مقالات أهل العلم، لا بأس بالفتية على سبيل الحكاية لمذاهبهم والنقل لآرائهم. ولا يخفى أن من كان في مرتبة العامية البحتة لا مدخل له في شيء من ذلك. طب أين يتمحض الخلاف؟ في إفراد هذه المرتبة، مرتبة طلبة العلم، باسم خاص عند المدرسة السلفية اسمه مرتبة الاتباع. ومن تابعهم على ذلك وإدراجها ضمن مراتب العامية عند الآخرين وفي تردد بعض الاتجاهات الأخرى، نقطة مهمة هذه، في رد فتاوى الأئمة بما يبدو مخالفا لها من النصوص الصحيحة، تردد بعض الاتجاهات الأخرى في رد فتاوى الأئمة بما يبدو مخالفا لها من النصوص الصحيحة، ليس تقديما لقولهم على قول الرسول وليس تفضيلا لاجتهاداتهم على الوحي المعصوم، لكن بناء على أن الشرط في ذلك أن تسلم هذه النصوص عن المعارض، أي أن يغلب على الظن حصول المقتضي وعدم المانع، وهذه عندهم عملية اجتهادية لا مدخل فيها للعامة وأشباه العامة. يعني مثلا لو أن أحدهم قال إذا أقحط أو أعجلت فعليك الوضوء، هذا حديث معناها لو أن الرجل جامع أهله فلم يمني لم ينزل فليس عليه إلا الوضوء، كان هذا تشريعا في مرحلة من المراحل، لكن جاء بعده ناسخ له وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فمن وقف عند الحديث الأول ولم يبلغه الحديث الثاني وأراد أن يرد به مقالات أهل العلم التي توجب الاغتسال بمجرد التقاء الختانين والتي يؤكدون فيها على أن الغسل يجب بالجماع ولو بغير إنزال وبالإنزال ولو بغير جماع، لا شك أنه يكون مخطئا، لأنه قد فاته باب من العلم لم يبلغ، وقف عند الحديث الأول المنسوخ ولم يبلغه ناسخه. هذا الناسخ الذي بلغ من سبق من الأئمة، بلغ مالك وبلغ الشافعية وبلغ أبا حنيفة وبلغ أحمد بن حنبل، فأن ترد قولهم جميعا لحديث واحد لا بضاعة لك من العلم سواه، هذا هو الذي يعتبه بعض الناس عندما يقولون إن الشرط أن تسلم هذه النصوص عن المعارض، وهذه عملية اجتهادية لا مدخل فيها للعامة وأشباه العامة. يعني هم يقولون لك إن الشافعية أعلم بسنة رسول الله منك، إن مالكا أعلم بسنة رسول الله منك، إن الشيخ بن باز مثلا أعلم بسنة رسول الله منك، بينما يرد بعض منتسبي المدرسة السلفية بعض الفتاوى بظواهر هذه النصوص، ثم إن تبين له خطأه في فهم هذا النص عاد إلى رأيه الأول، يمكن أن يستدل بكلام أهل العلم لهؤلاء وهؤلاء، والخلاف في ذلك خلاف فروعي لا يجوز أن تتشقق به صفوف أو أن يتفرق به اجتماع. وعلى هذا فإن الإطار الصحيح لتوصيف اختلاف المدرسة السلفية مع غيرها من الاتجاهات العاملة لنصرة الدين في إطار أهل السنة وفي المنطقة السنية أنه خلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية وليس اختلافا في الأصول والمذاهب الاعتقادية، نؤكد أن حديثنا يتعلق بفصائل العمل الإسلامي التي تنتسب إلى السنة ولا صلة له بما خرج منها عن هذا الإطار كفصائل الرافضة أو الخوارج ونحوه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.